الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نلتقيكم لقاءنا الإيماني الطيب اليومي المبارك في هذه الساعات الطيبات المباركات، ساعات السحر، الثلث الأخير من الليل، والبشارة الأولى من يوم جديد. هذه الساعات التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى ليجيب سؤال السائل ويتوب عن كل تائب. هذه الساعات إخوة الإيمان والإسلام التي يستحب فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام الليل، فهلموا إلى عبادة الله وإلى طاعة الله. في هذه الأوقات من كل يوم تنقل لكم إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر، وها نحن نلتف حول مائدة القرآن الكريم لنستمع ونستلهم المعاني ونقف عند النواهي من خلال هذه التلاوة التي نستهل بها هذه الشعائر، بدءا من الآية 53 وانتهاء بمشيئة الله تعالى بالآية 64 من سورة النور. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى قارئنا لهذا الفجر فضيلة الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم. لا إله إلا الله. أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الله أكبر. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. تحية من عند الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خاطر الرئيس مشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الله أكبر. تعاليك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله أكبر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الله أكبر. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الله أكبر. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الله أكبر. تعاليك.

وأحصاه كتابك. وصل عليه يا ربنا في الأولين والآخرين، وصل عليه يا ربنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بخير ما يستهل به، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النور، بدءا من الآية 53 وانتهاء بالآية 64، تلاها علينا القارئ الشيخ الدكتور فرج اللشاذلي. ونحن معكم إخوة الإيمان والإسلام على الهواء مباشرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة،